جواريه بنت الحارث، المؤلف محمد علي القطب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. من إرهاقات زواج جواريه رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولها: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا من الناس حتى قدم صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا رجوت الرؤيا، فلما أعتقني وتزوجني عليه السلام ما شعرت إلا بجارية ومن بنات عمي تخبرني بفك الأسرى، فحمدت الله تعالى. كان ذلك يوم غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه. ولا يمكننا أن نؤرخ لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها دون أن نلم ولو إلماما سريعا بحوادث تلك الغزوة التي كان من نتائجها زواجه عليه السلام من جويرية، وخير كثير بعد ذلك لحق قومها وأهلها. بنو المصطلق هم فرع من قبيلة خزاعة، أصحاب بأس وشدة وكثرة عدد، ولقد عز على زعيمهم الحارث بن أبي ذرار أن يرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبلغ تلك المكانة الرفيعة بين العرب، ويتبوأ تلك المنزلة السامية، وأن يشتد ساعده مع أنصاره وأصحابه إلى درجة كبيرة جعلت كل الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها ترهب جانبه. عز عليه ذلك وثارت فيه عنجهيته الجاهلية وغطرسته القبلية، وقام بحشد أتباعه وتهيئة جيشه والسير بهم إلى المدينة لقتال المسلمين. قرر ذلك دون أدنى تقدير لما يمكن أن تجره عليه وعلى قبيلته هذه النزوة الجاهلية والعاطفة العشائرية الجياشة حبا بالزعامة والسيطرة والتسلط. وكم من مغرور أمثال الحارث في الماضي والحاضر يحاول أن يهدم هذا الدين وأن يتعرض للدعوة وأصحابها وأتباعها بالتسلط والإيذاء، فلا يلبث أن يزول وينتهي على صورة العبرة والموعظة والدرس البليغ لغيره من بعده. وصدق الشاعر إذ يقول: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. القائد المظفر الناجح. إن التحليل الموضوعي الصادق لشخصية النبي عليه السلام من الناحية القيادية العسكرية تثبت دون أدنى ريب أنه كان على أعلى المستويات في هذا المضمار، فقد أرسل عليه السلام أحد أعوانه يستطلع ويستكشف أحوال وأخبار الحارث وجيشه لتكون خطته بالمبادئة ناجحة ومؤكدة للظفر. والذي يريد المزيد من البحث والدرس حول شخصية الرسول عليه السلام في هذا المضمار عليه بمراجعة كتاب الرسول القائد للواء الركن محمود شيخ خطاب وغيره من الكتب، ففيها جميعا لمسات وبيانات كريمة طيبة. المعركة. وبعدما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعداداته خرج على رأس جيش المسلمين إلى بني المصطلق لمفاجأتهم، وكان ذلك في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. والتقى الجيشان في مكان يدعى المريسيع بعد أن خرج بنو المصطلق سريعا لملاقاة المسلمين الذين نزلوا ديارهم وباغتوهم. ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، ثم نشب القتال تراميا بالنبال وتراشقا بالسهام، ثم جردت السيوف من أغمادها والتحم الفريقان في قتال شديد أسفر عن هزيمة بني المصطلق هزيمة منكرة، ووقع أكثرهم أسرى في يد المسلمين. ولقد بلغ عددهم ما يزيد على 700، كما غنم المسلمون كثيرا من الإبل والشياء. وفر الحارث مع قلة من أصحابه لا يلوي على شيء، فر وقد ضاعت كل آماله، وانهارت قصور أحلامه وأوهامه التي بناها في مخيلته. وكان أعز شيء عليه أن تقع ابنته في الأسر مع من وقع من أصحابه، لكن نجاته من الموت والأسر كانت تخفف عنه بعض أحزان قلبه وأساه. برة الأسيرة. وكان من بين الأسرى ابنة الحارث وتدعى برة بنت الحارث بن الضرار بن حبيب، وهي نفسها جويرية رضي الله عنها. وسنأتي في تفصيل قصتها على سبب تغيير اسمها من برة إلى جويرية. وكانت برة زوجة لأحد رجالات بني المصطلق الذين قتلوا في تلك الغزوة، ويدعى مسافة ابن صفوان. حديث عائشة رضي الله عنها. ولنترك الآن الحديث إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، فهي أولى بإتمامه وتفصيله منا. قالت رضي الله عنها: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني المصطلق فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. فوقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكانت تحت ابن عم لها يقال له مسافع بن صفوان بن مالك بن جزيمة ذو الشقر، فقتل عنها. فكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على 9 أواق. وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بن بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على 9 أواق فأعني في فكاتي. فقال عليه السلام: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ فقال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وهنا عزيز القارئ مفتاح باب الخير الذي تحدثنا عنه في مطلع ترجمتنا بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، ولسوف نرى وقائع ذلك في الصفحات التالية بإذن الله. الخير العظيم. وتكمل السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق، فبلغ عتقهم 100 أهل بيت بتزويجه إياها، فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، وذلك منصرفه عليه السلام من غزوة المريسيع. اخترت الله ورسوله. وعلم أبوها الحارث بن ضرار ما كان من شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحرر أكثر بني المصطلق بسببها وبركتها، فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباحثه في أمرها. ولما أذن له بالحضور وأمن على نفسه وجلس بين يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابنتي لا يسفى مثلها، فأنا أكرم من ذلك، فخل سبيلها. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما: أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسننا؟ قال الحارث: بلى، وأديت ما عليك. فأتاها أبوها وهي في بيت النبي مع رسول الله عليه السلام، فقال لها: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت: إني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: قد والله فضحتنا. وخرج من عندها ولكنه لم يلبث أن أسلم ودخل في حظيرة الإيمان. وهنا نتساءل، هل أسلم الحارث ليداري موقف ابنته، أم أن الله تعالى ألقى في روعه وقلبه بذرة الإيمان؟ والرأي الثاني أرجح عندنا لما حسن من إسلامه رضي الله عنه. من برة إلى جويرية، روى ابن العباس رضي الله عنه فقال: كانت جويرية بنت الحارث تدعى برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، لأنه كان يكره أن يقال خرج من عندي برة. تلك يا عزيز القارئ لطائف من أخلاق المصطفى وسمو شجاياه عليه السلام. الصوامة القوامة في بيت النبوة، يروى عن تقواها رضي الله عنها كثير من الوقائع الطريفة التي تدل على تغلغل الإيمان والإسلام في أعماق قلبها وفي صميم وجدانه. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل الفجر ثم خرج من عندها، فجلس حتى ارتفع الضحى، ثم جاءها في بيتها وهي لا تزال في مصلاها حيث أدت فريضة الفجر خلفه، فقالت: ما زلت بعدك يا رسول الله دائبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزن لرجحن بما قلت. قلت: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ويروي أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتتريدين الصوم غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذا. بينها وبين أزواجه عليه السلام. المرأة هي المرأة في كل زمان ومكان، قد ركب الله سبحانه وتعالى فيها غرائز معينة محددة، وهي تتسلسل في الإنسانية والبشرية منذ حواء إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد سبق لنا وتحدثنا في أكثر من مناسبة عن عاطفة الغيرة التي كانت تثور وتتفاعل في نفوس أزواج النبي عليه السلام، إحداهن تغار من الأخرى ومن الجديدة دائما على وجه الدقة. ولقد كوننا فيما بينهن ما يشبه الأحزاب، فكانت عائشة وحفصة في جبهة واحدة، وكذلك الأخريات رضي الله عنهن أجمعين. ونحب أن نقول بأن تلك الغيرة قد تهذبت كثيرا وخفت شدتها بفضل توجيهات الرسول العظيم والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا فإن تلك الغيرة لم تكن لتخرج عن إطار محدود إلى مجال الأذى أو الضرر، معاذ الله. ولقد جاءت جويرية رضي الله عنها ذات يوم ولم يمض على زواجها إلا أيام قلائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماء الحزن والأسى بادية في عينيها الدامعتين، ثم قالت: يا رسول الله، إن نساءك يفخرن علي، يقولن: لم يتزوجك رسول الله. فهدهد عليه السلام من ثورة نفسها وطمأن من شدة غضبها وحزنها، إذ قال لها: ألم أعظم صداقتي؟ ألم أعتق 40 من قومك؟ فسكتت جويرية سكوت الرضا ومسحت رضي الله عنها دمعتين جرتا على وجنتيها. أم المؤمنين. ولقد أضحت رضي الله عنها بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها وإعزازه بمكانتها درة ثمينة في عقد أزواجه الفاضلات، وضرب عليها الحجاب مثلهن، وفرض عليها ما فرض عليهن من الواجبات والحقوق أيضا، وكان يقرع لها مثلهن في الخروج معه عليه السلام في الغزوات والحج والعمرة، وكذلك كان يسهم لها فيما يحصل عليه المسلمون من غنيمة. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطعم جويرية يوم خيبر، ف ثمانين وثقا تمرة وعشرين وثقا قمحا كما حجت واعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يراجع وقائع وأحداث يوم خيبر يرى أنه عليه السلام قد اصطحب معه آنذاك أكثر نسائه، ترى هل كان ذلك منه إرهاقا وتنبؤا بطول المقام والحصار، أم أن مجريات حياته عليه السلام كانت وفق تدبير إلهي سماوي؟ كلا التفسيرين عندنا مقبول ووارد، فأكرم بالله تعالى ورسوله. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت العلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من نسائه عليه السلام ومن بينهن جويرية أن يمرض في بيت عائشة التي كانت أحبهن إلى قلبه، فأذن له. وكانت جويرية تأتي وتمكث للاطمئنان عليه، وحين تخلو بنفسها في دارها تبكي وتتألم وتسأل الله تعالى أن يخفف ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم المرض. فلما كان يوم وفاته عليه السلام ولحوقه بالرفيق الأعلى، كانت جويرية بين الحضور، بل كانت أدنى الناس من فراشه، تتأمل الوجه الشريف وتذكر الأيام الخالية وتنظر إلى المستقبل المجهول بعين القلق، ثم تبكي ولكن دون نحيب أو عويل، وانفض المأتم وعاد كل إلى داره ومأواه. وعادت جويرية إلى وحدتها ليس لها من أنيس أو جليس سوى اتصالها الدائم بالله تعالى عن طريق عبادتها قياما وصياما، ومرت الأعوام. فكانت رضي الله عنها شأن أمهات المؤمنين جميعا موضع حفاوة واحترام وتقدير من أجلاء الصحابة، تصلها أعطياتها ومخصصاتها من بيت المال، فتنفقها كلها على المساكين والمحتاجين والفقراء، تأسيا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي علمهن أعظم الأمثولات وأسمى الدروس. وكانت تقصد إلى الحج من كل موسم عندما يؤذن المؤذن بالرحيل، فتؤدي المناسك بقلب طاهر خاشع ونفس وضاءة مشرقة، وتعود إلى المدينة حيث مستقرها بجوار الحبيب عليه السلام، فتقيم في بيتها وحجرتها عابدة خاشعة، وتستأذن في زيارة الرمس الطاهر بين الحين والآخر لتقف عنده بكل صفائها وحبها واحترامها، مسترجعة أيام الذكرى، متشوقة ليوم اللقاء في جوار الكريم. موقفها من الفتن، وعصفت في أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنها الفتن بالمسلمين، وذر قرنها وأطلت على الأمة برؤوس كالشياطين. فوقفت جويرية رضي الله عنها من الخصومات موقف المحايدة الحريصة على وحدة الأمة وترابطها وتماسكها، فكانت لا تصدر في أقوالها وأفعالها إلا عن دعوة إلى الخير والمحبة والسلام، فلا تناصر فئة على فئة ولا تقف إلى جانب جماعة دون أخرى. اعتزلت يوم الجمل بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، بل وجهت النصيحة إلى عائشة رضي الله عنها كما فعلت أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين، إذ رأت أنه أجدر وأليق بها ألا توري الزناد وألا تعادي طرفا على حساب مستقبل الأمة الإسلامية. وكانت رضي الله عنها تدعو الله تعالى أن يحجب دماء الناس ويحقن دماء وأرواح المسلمين ويلهم الجميع الصواب والسداد والرشاد. وكذلك فعلت بعد استشهاد علي كرم الله وجهه، لقد لزمت دارها وألزمت نفسها موقف الحق والعدل وحب المسلمين جميعا. وفاتها ولما أطل شهر ربيع الأول من العام 56 للهجرة، كانت جويرية قد شاخت ووهن منها العظم وضعفت، ووقعت تحت وطأة المرض الذي لم ينفع معه علاج، ثم وافتها المنية وانتقلت إلى الجوار الكريم، وصلى عليها والي المدينة في ذلك الحين مروان بن الحكم، وكانت جنازتها مشهودة رضي الله عن أم المؤمنين الحسيبة النسيبة الطاهرة العفيفة التقية النقية الصوامة القوامة المتصدقة الكريمة جويرية بنت الحارث